بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فنواصل ونبدأ اليوم مع كتاب الحج، وثم إن تيسر شيء من الوقت يكون لأسئلتكم، وإلا فننهيها بإذن الله في الأسبوع القادم. وما بعد الأذان كالعادة نواصل مع قصة نوح عليه السلام. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحجر، وهو منع المالك من التصرف في ماله، وهو نوعان: الأول لحق الغير كالحجر على مفلس، لحق الغرماء على راهن لحق المرتهن. في خطأ وعلى راهن لحق المرتهن، في خطأ مطبعي. لحق الغرماء وعلى راهن لحق المرتهن، ومريض مرض الموت المخوف فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة، وقن ومكاتب لحق السيد، ومرتد لحق المسلمين لأن تركته فيء، وربما تصرف فيها تصرفا يقصد به إتلافها ليفوتها عليهم، ومشتل شقصا مشفوعا بعد طلب الشفيع له لحق الشفيع. هنا الآن بدأ فيما يتعلق بالكتاب الحجر. الحجر لغة المنع والتضييق، ومنه سمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه عن التصرفات غير المحمودة مما يقبح أو تضر عاقبته. أريد مرة أخرى: الحجر هو المنع والتضييق، أي منعته وضيقت عليه، ومنه سمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه عن التصرفات غير المحمودة مما يضر وتكون عواقبه سيئة. هل في ذلك قسم لذي حج؟ قال المفسرون: أي لذي عقل. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أي لذي عقل. ولا شك أن الناس يتمايزون في عقولهم كما يتمايزون في أشكالهم وألوانهم ومعاشهم ووظائفهم ونسبهم وبلدانهم، فحتى من يطلق عليهم عقلاء، أي ليسوا، لم يدخلوا في دائرة السفه أو الجنون أو الصغر كما سيأتي، هم يتمايزون. ولذلك نجد أن الناس يقولون: فلان مشتهر بثقل عقله أو ثقيل العقل أو بعقله. وفي هذه الأزمنة بالذات وبصفة خاصة، من أحوج ما نكون إلى النظر وطول التأمل ودلالات العقل، مستندا إلى النصوص والتجارب، خاصة لما يقع فيه كثير من الناس. فكثير من الناس يتصرفون تصرفات، سواء قلنا مالية أو حتى دعوية كما يدعون أو غير ذلك، ثم يندمون ندما شديدا. والسبب في ذلك أنهم لم يستخدموا العقل الاستخدام الصحيح. وهناك أناس كما قلت يتميزون بهذا الجانب، وعلى الفرد أن يرجع لأمثال هؤلاء يستشيرهم ويراجعهم. والعقل ينمو كما ينمو الجسم، حتى إذا بلغ أشده واستوى، فلا يمكن أن تقول أن عقل صاحب 60 كالـ40 ولا صاحب 40 كالـ20. إذن العقل ينمو، وسبقا تحدثت عن هذا في سورة القصص عند قوله تعالى فإذا بلغ أشده واستوى، قال الاستواء هو الاكتمال، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وهو اكتمال العقل. وقيل إن أغلب ما يتم العقل إذا استخدمت الوسائل بين 30 و40 أو 35 و40، حتى إن هناك من يقول من لم يكمل قبله قلبه بعد 40 فقد لا يكون حريا أن يكمل، بمعنى أن الشاب لو تصرف بعض التصرفات لقيل إنه شاب أو مراهق أو مندفع أو متحمس، لكن إذا وصل 40 أو جاوزها فلا عذر له. صحيح أنه بالتجارب والخبرة تزداد ويتمكن. ومقومات بناء العقل كثيرة، منها جانب الفطري، حتى إننا نرى أحيانا أطفال، نرى أطفالا وتلحظ عليهم شيء من النبوغ والذكاء والعقل، وإن كان الذكاء يختلف عن العقل لكن تلحظ عليه شيء من العقل بتصرفاته وإن كان طفلا. ولهذا تجد أن بعض الأطفال، وقد رأيت بعضهم ما مر بفترة المراهقة، يعني فترة المراهقة التي يمر بها الأغلب من نوع من السفح، وقد يعذر بذلك، قد يكون لم يمر بها هو، أي بمعنى أن من درس تاريخ هذا الشخص عندما كان طفلا قل أن يجد في حياته ما يعاب فيه، ليس فقط بتربية الوالدين، فقد تجد أن أخوانه معه وأشقائه ليسوا كذلك. إذا قد يكون هناك من الأطفال وهو طفل من يتميز به، فكيف إذا بلغ؟ فهناك الجانب الفطري، وهناك أيضا الجانب التربوي من الأبوين من البيئة من غيرها، هناك العلمي، والعلم بالذات علم الشريعة له دور في تكوين العقل واكتمال العقل، أيضا دراسة التاريخ وسير العقلاء، كلها مما ينمي العقل. والتجارب التي يمر فيها الإنسان إذا فتح قلبه وعقله تساعده على هذا الأمر. إذن هناك عوامل، وصلنا في حديث مجال الحديث، ولكن مناسبة كتاب الحجر وتسمية العقل أيضا حجرا، لذي حجر أي لذي عقل، مهم أنبه أخوتي جميعا وأبنائي العناية بهذا الجانب، والاستشارة من أعظم ما يساعد على نمو العقل. وباختصار وأخص الشباب، ليس عيبا أن يشعر الإنسان أن عنده نقص في اكتمال عقله، هو ليس مجنونا كلا، بل من اكتمال أو من سبل اكتمال عقله أن يدرك أن هناك نقص عنده فيرجع لمن هو أعلم منه وأكثر خبرة وتجربة. الإنسان منا إذا أحس بضعف عينيه لبس النظارتين، ربما لو كبر الإنسان ولم يلبس النظارتين وهو بحاجة إليهما ربما لأدى إلى مشكلات كثيرة جدا، بل يقع وقد في حادث، لأن بعض الناس ليس من السهل أن يقول إن في عيني ضعفا، فتجد قد تأخر فترة طويلة عن لبس النظارتين. فكذلك هناك قد من يجد أن في صعوبة أن يحس أن عنده نقص في عقله، والنقص في شيء طبيعي خاصة في عمر الشباب، فماذا يفعل؟ كما أن من عنده نقص في عينيه أن يلبس نظارتين، من لا يستطيع المشي قد يأخذ عصا، فكذلك في العقل أن يرجع لمن هو أعلم منه وأعقل منه، وأن يستشيرهم وأن يستفيد من عقولهم وتجاربهم. وهذا مع كل أسف، اسمحوا لي لأني أطلت في هذا الموضوع لكنه مهم للغاية، بتجربتي واقع الذي رأيته أن من النادر جدا حتى في صف كثير من الدعاة وطلاب العلم فضلا عن الشباب من يعنى بهذا الجانب، فقد تجد الواحد منهم قل أن يرجع ويستشير في بعض الأمور العظيمة جدا التي لو كانت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه لجمع لها البدر، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعقل الخلق صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أكملهم عقلا كان يستشير أصحابه، ليس فقط من أجل تطيب نفوسهم كما ذكر العلماء، بل إنه أخذ برأيهم في أكثر من مناسبة، فهو يريد ما عندهم في حوادث كثيرة جدا، بينما نجد أن هناك ألا من يطلب من يستشير، أو وهو الأخطر ولا أريد أدخل باب الاستشارة، يستشير من يعرف جوابه سلفا، هذه ليست استشارة، هذا تبرير لعمله أو لما يريد أن يعزم عليه. فالشاهد العناية بجانب تربية العقل، وأخص المربين والآباء كما يعنون بتربية الشباب على الاستقامة والخلق والعلم، وهذا أمر مطلوب، أن يوضع برنامج لتنمية العقل ومهارات العقل، وأن يضعون برامج يشعرون أبنائهم بأهمية بناء العقل واكتماله، لأن الذي يوفقه الله جل وعلا ويعنى ببناء عقله يواجه المشكلات وقضايا العصر والمدلهمات بثبات وجرأة تجربة الإفادة ممن سبقه علما أو تجربة أو خبرة، الإفادة من والديه من إخوانه من مشايخه من زملائه. فهذه نقطة وقفت وأحببت أن أشير إليها، وإلا فهي لو حدثنا محاضرة كاملة فيها لما كفاها، لكن لما ألحظه من نقص وإهمال في هذا الجانب حتى في حق الأخوات حق النساء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسيا امرأتا فرعون، وفضل عائشة رضي الله تعالى عنها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيوجد معناه أنه يمكن أن تكمل من النساء، وهناك معروف العقلاء من النساء، هناك نساء اشتهرن بالعقل أعقل من الرجال، وتجد أن بعض البيوت تسيرها النساء أكثر قدرة من تسيير الرجال. فتربية الأم وطريقتها في التربية وفي تصريف حتى أمور المال الذي سنتحدث عنه الآن، بعض النساء أقدر من الرجال في ذلك، لأنه نوع من اكتمال العقل. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، ويجعلنا ممن كمل عقله واستوى ووفقه وسدده. هذا ما يتعلق بتعريف الحجر، إذن هو المنع والتضييق. وأيضا الحجر قد يكون، طبعا الحجر هنا الذي نتحدث عنه في المال، في جانب المال، ولن نتحدث عن التصرفات الأخرى إلا ربما عرضا. في الجانب المالي قد يكون الحجر ابتداء من الشرع، لا يحتاج إلى حكم حاكم، كالصغير والسفيه والمجنون، كل هؤلاء وردت النصوص بالحجر عليهم: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ويدخل فيها طبعا الصغير، والسفيه قد يكون كما سيأتي إن شاء الله ليس صغيرا، قد يكون هو بالغ، لكنه في الجانب المالي في سفه في جانب المال، وإن كان عاقلا في جانب أخرى. والمجنون هؤلاء يحجر عليهم ابتداء. النوع الثاني كما سيأتي هو من يحجر عليه بأمر من الحاكم، لأن الحجر إما كما ذكر المؤلف يكون لحظ النفس كالصغير والمجنون والسفيه، هذا لحظ النفس، لأنك لو تركت الطفل الذي يرث المال والسفيه يرث المال يتصرف في ماله لأفسده وضيعه، ومن باب أولى على المجنون. فالحجر عليه لحظ نفسه، لأنه ربما بعد أن يكبر يكتشف أنه قد أضاع ماله. وهناك من يكون النوع الثاني والذي بدأه المؤلف جعله الأول لحظ الغير، يقول لحظ الغير للدائن لصاحب الدين لغير ذلك، هو الذي أشار إليه المؤلف هنا كالمفلس وغيره. فهؤلاء يحجر عليهم لحظ الغير، فتأتي أنت وأنت تطالب شخص، تطالب شخصا بمال ولم يسدد لك مفلسا، أن تطالب بالحجر عليها على أمواله، كما هو الآن واقع، عدد الآن من الناس حجر على أموالهم، وبعضهم الآن في السجون. هؤلاء قد حجر على أموالهم لحظ الغير لأسباب كثيرة تتفاوت من شخص لآخر، سواء منهم من كان في داخل السجن أو قد يكون خارج السجن، وبعضهم قد يكون حجر على ماله. إذن هذا هو النوع الثاني. الحجر لحظ النفس يكون في المال والذمة. الحجر لحظ النفس كالصغير والسفيه والمجنون في المال وفي الذمة، أي لا يتصرف فيمنع من كثير من التصرفات. أما الحجر لحظ الغير يكون في المال وأيضا بصفة معينة. قال العلماء كيف؟ قال قد يحق له أن يتصرف تصرفات في غير هذا المال، أي لو حجر على ماله كاملا فهل يجوز له أن يبيع ويشتري مع من يعلم أنه محجور عليه على أن لا يدخل في حقوق المال؟ هناك أقوال منها أنه يجوز لأنه يخرج عن الحجر على هذا المال المعين، والكلام فيها أو المسألة فيها كلام للعلماء. الشاهد أنه قد يكون الحجر في المال فقط أو يكون الحجر في المال والذمة. هذه من المسائل التي المفلس من هو؟ هو من عليه دين لا يفي بماله، هو من عليه ديون لا يفي بها ماله. المفلس هو كما لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما تعدون المفلس فيكم؟ قال هو من لا درهم عنده ولا دينار. قال لكن المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال، فيكون قد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ من هذا لحسناته ومن هذا ولهذا من حسناته، حتى تفنى حسناته فيأخذ من سيئات فتلقى عليه فيكب في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا شك هذا هو الإفلاس الحقيقي ولو كان يملك الملايين. ففرق، لكن نحن نتحدث عن الإفلاس في باب الفقه في الدنيا. هو من عليه ديون لا يفي بها ماله، أي إما أن يكون ليس عنده مال إطلاق، أو يكون عنده مال لكن أقل من الحقوق، يعني عليه مثلا 50,000 ولا يملك إلا 10,000 هذا مفلس، أو عليه 10,000 ولا يملك ولا ريال هذا مفلس. كل هؤلاء يدخلون في باب الحجر الذي أشار إليه المؤلف. ومثل لذلك قال كالمفلس والراهن لحق المرتهن والمريض يقصد به مرض الموت المخوف، لأن هناك البعض إذا شعر بالمرض وخاصة مرض الموت، أو ومنها مثلا من يقال عنده سرطان عافانا الله وإياكم، أو مرض شديد لا يرجى برؤه كبعض هذه الأمراض التي تعرفون، يبدأ يتصرف بماله. الصحيح أنه خاصة ما يتعلق في الوصية أو ليحرم الورثة، أو قد يعطي بعض الورثة دون بعض، أو يكتب بعض ماله لبعض الورثة أو لإحدى زوجته دون الآخر فيحجر عليه. وهذا يحدث عند كثير من الناس لا يتقون الله جل وعلا. وقد يكون هناك تأثير لفئة معينة إما لولد أو زوجة عليه، فيبدأ يتصرف بمقتضى تصوره الناقص. قد يقال له مثلا أنت الآن في مرض الموت، وهذه زوجتك إحدى زوجاتك عندها أطفال، بينما زوجتك الأولى أولادها كبار وكلهم عنده عمل ليس بحاجة، لماذا لا تكتب المال أو البيت باسم الزوجة؟ فيتصرف مثل هذه التصرفات ويتصور أنه يحسن صنعا بهذا الأمر. هذا لا يجوز في مرض الموت، خاصة إذا قصد بحرمان الورثة. وهذا ما يحدث عند كثير من الناس في مثلها، إذا حس بقرب الموت بدأ، بل هناك البعض قد يتعمد أن يحرم أبناءه من الميراث، فيتصرف تصرفات من قصد حرمان الأولاد من الميراث، أو حتى إحدى الزوجات قد يطلقها لغرض معين. وهذا كلام ليس هذا محل التفصيل، هذا محل البيان، أما التفصيل كلام مجمل هذا فله في أبوابه وفي باب الوصايا عندما سنأتي إليها إن شاء الله. سنبين الحدود التي يشرع فيها المشروع والممنوع، ومتى يحق له أن يوصي ومتى لا يوصي، وما هي نسبة ما يوصي به، لأن الناس في الحقيقة كثر الخلل ويكتشف وصايا بعد وفاة بعض الأشخاص باطلة، كما قلت بتأثير شخص معين، إما صديق فيجعله لا يبقي لورثه شيئا، أو ولد من يحب، أو زوجة، أو نحو ذلك، والله أعلم. وكذلك القن والمكاتب، نعم لحق السيد القن هو كامل العبودية، فيحجر عليه مصلحة السيد. قال ومرتد، نعم لأن الشخص إذا ارتد فماله ليس لأحد من ورثته، إنما هو لبيت مال المسلمين. وباب أحكام الردة أيضا لها باب مستقل، وعندما كنا في السابق نقرأ مثل هذا الباب كنا نقرأه من باب العلم، لكن نجد اليوم أننا نقرأه من باب العلم والواقع لكثرة المرتدين مع كل أسف. بل أصبح الردة، أصبحت الردة يتفاخرون بها، وكما قلت في الأسبوع الماضي هناك من يكتب عن بعض من حكم على قولهم بأنه ردة وقال هذه أوسمة على صدورهم. نعم نحن نتكلم عن أقوالهم، أما الحكم على الأشخاص فهذا له باب آخر. فالشاهد أن حتى الردة أصبحت عند البعض فخر، ونجد من يدافع عنها باسم حرية التفكير وحرية الكلمة إلى غير ذلك، وهم يرتكبون لا أقول فقط الموبقات بل الكفر البواح والعياذ بالله. وأصبح اليوم هذا الباب يجب أن يفعل، ما هي أحكام المرتد وماذا يفعل مع المرتد ومتى تقبل توبته ومتى لا تقبل، لأن المرتد أنواع، هناك من تقبل توبته هناك من لا تقبل توبته، أو تكون على الأقل في أحكام الدنيا وبينه وبين الله جل وعلا، لكن نتكلم عن أحكام الدنيا أنه يقتل ولو تاب، وهناك من يعفى عنه. فيختلف مثلا تارك الصلاة عن الساب لله ولرسوله، هذا يختلف حكمه. فتفعيل موضوع الردة وإقامة الحدود على المرتدين وإقامة شرع الله عليهم، وإلا الترويج للردة وللكفر البواح والدفاع عنهم واتهام العلماء ومن يصدرون ويقولون بالقول الحق في وجه هذا الباطل والظلم والطغيان، يلبس أصبح العلماء هم محل التهمة مع كل أسف، ويستهزأ بهم ويسخر بهم. حتى من آخر من كتب أحدهم قبل يومين يقول يجب الفصل بين، يقول أنصح وينصح الآن، ينصح الذين يصدرون أحكام التكفير بين حكم الكفر ولذة التكفير، يقول هؤلاء عندهم هوس ولذة في التكفير هي التي قادتهم للتكفير، وإلا لو تعقلوا وجدوا أن كلامهم غير صحيح. تصوروا كيف يفسر كلام الأئمة والعلماء من مجاهيل ومن رويبرة، وهو الشخص النكر يتكلم في شأن العامة بل يتكلم في شأن المسلمين، إلى هذا الحد اتهموا علماء أنهم عندما كفروا لم يحرروا معنى التكفير، لكن لذة، يقول لأن التكفير له لذة، فهذا الذي قادهم للتكفير. فهو ينصحهم أن يفصلوا بين لذة التكفير وبين حكم التكفير. وهكذا دعك من بقية الألقاب والأقوال الباطلة الظالمة التي الصحف الآن تعلنها علانية، وقل أن تجد صحيفة تنشر ردا على هؤلاء، وإذا نشر فهو على استحياء. أما أن تنشر أقوالهم، أقوال هؤلاء من أمثال المنافقين والعلمانيين أو الليبراليين أو المرتدين، صباح مساء أقوال فيه. حسبنا الله ونعم الوكيل. فأقول تفعيل وتدريس وإقامة دورات في مفهوم الردة لينتبه الناس، لأن البعض قد يقع في الردة وهو ما انتبه لها. أنا لا أتكلم عن عوارض الأهلية، لكن أقول قد يقول قولا هو ردة، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكما قال شيخنا العلامة شيخ صالح الفوزان في رده وتأييده للشيخ البراك، وقال عن الصحافة أنها طفح الكيل، قال إذا كان أفراد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ما معهم أحد، فبدأوا يمزحون ويضحكون وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء إلى آخر. قال لم يسمعوا إلا واحد من الصحابة فقط، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قبل ذلك قد بلغ الله جل وعلا، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. ماذا يقول الشيخ؟ نقول عمن ينشر الكفر البواح في الصحف وبالإعلام يقرأ مئات الآلاف بل الملايين، وفي القنوات الفضائية. إذا كان أناس وحدهم ما نشروا وكانوا مع بعض ما كانوا يتصورون أن معهم شخص سينقل هذا الخبر. قارنوهم بمن يقول الكفر الصريح له في صحف وينشره بين الأمة بين الملأ. ومن أسوأ ما سألني شاب بالأمس قال هل يجب علي بيان الحق دائما؟ قلت له نعم، لماذا تسأل هذا السؤال؟ قال الشباب كثير منهم في مجالسهم هناك من يؤيد هؤلاء ومن يؤيد هؤلاء. قلت بكل بساطة المسألة يعني هناك تتناقشون في مجالسكم من يؤيد هؤلاء المنافقين ومن يقول كفر الله أو يؤيد العلماء، هي تصويت، هي انتخابات. والمشكلة أن هذا الشاب طبعا نتحدث عن شباب طيبين، هو الآن يبحث عن دينه، هل يجوز له السكوت أو يسع السكوت أو لا؟ لا أتحدث عن مجرمين، عن شباب بدون عمل يجلسون، الشيخ فلان أخطأ، الشيخ فلان متعجل، لا فلان هو المخطئ. هكذا تتناول الأحكام، هكذا تتداول المنتديات، هذا هو العمل الذي ننتظره من بعض أبنائنا وشبابنا هداهم الله. الأمر أخطر مما يتصورون الحقيقة. القضية قضية كفر وإيمان، قضية إسلام أو لا إسلام. وكما قال الشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف في مقال له: زندقة ولا مهدي لها، زندقها الآن وكفر تقال في الصحف تحت أمثال أبي بكر وعمر والمهدي، من يقطع رؤوس هؤلاء ويوقف هؤلاء عند حدهم. وحقيقة المسألة جد. فإذا موضوع المرتد وأحكام المرتد وماذا يجب عليه، وحتى نكون على بينة حتى لا يقع أو تدل قدم بعد ثبوتها. إذا كان رجل من الصحابة ليس من المنافقين فقط لما قال هؤلاء هذه الكلمات ورأينا مثل قراءنا هؤلاء بس ابتسم، ابتسم فقط، قال الله تعالى إن عفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، لأنه جاء واعتذر وبين. ومع ذلك قال الله جل وعلا: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لكن إن عفو عن طائفة، هذا الفرق، لأنه لم يقصد ولم يرد، ومجرد ابتسامه ما نطق بكلمة. ما نقول هذا أنه يتداولون، هذا مخطئ وهذا مصيب، ويتداولون الأحكام الشرعية بكل هوى وهوس. فالأمر جد والأمر خطير، والأمر في الحقيقة يحتاج إلى وقفة. والصراع بين الحق والباطل قديم، ومن حكمة الله البالغة أن نستمر، ليعلم الله جل وعلا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فأحببت أن أنبه مثل هذه المسائل ليكتمل العلم الذي جئنا نطلبه، ونسأل الله السلامة والعافية. أنا يقول مشتد شخصا: الشخص هو القطعة من الأرض والطائفة من الشيء. ومشتد شخصا يعني هذا شيء مشروع، الشفاعة في باب الشفاعة سيأتي إن شاء الله. الشخص هو القطعة من الأرض والطائفة من الشيء. نعم. الثاني: المحجور عليه لحظ نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه، لقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الآية. قال سعيد وعكرمة: هو مال اليتيم لا تؤته إياه وأنفق عليه، فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. وقال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فدل على أنه لا يسلم إليهم قبل الرشد، ولأن أطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم وفيه ضرر عليهم. نعم، هذا النوع من المحجور عليه هو لحظ نفسه كالصغير والسفي والمجنون. و السفيه هو قد يكون بالغا عاقلا لكنه لا يحسن التصرف في المال من بيع وشراء، قد يكون بالغ عاق، تصرفاته الأخرى جائزة، ذمته ليس كالمجنون ولا كالصغير، لكن لا يحسن التصرف. حتى أحيانا يطلقون عليه بالعرف عندنا يقال فلان أخرق، فلان أخرق في البيع والشراء، ما يمسك المال، يشتري الرخيص بقيمة غالية ويبيع الغالي بقيمة الرخيص، ويضع أمواله عند من لا يؤتمن، وينفق نفقات في غير موضعها. هذا سفه، لكنه سفه نسبي، سفه في المال. قد يكون عنده علم، قد يكون عنده جانب عقلي معين، لكن في المال معروف أن المال هذا المراد هنا، حنا نتكلم عن السفيه سفه مالي. وليس السفيه في عرف الناس السفاه المطلق، لأن السفيه قد يكون سفها مطلقا وقد يكون سفها نسبيا، والمراد عندنا هنا من هو عنده سفه مالي. ثم قال فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. طبعا المجنون ما في مجال للإذن أصلا، مجنون لا يمكن أن يؤذن له، لكن الصغير والسفيه ممكن قال العلماء أن يتصرفوا فيما جرت العادة به. يعني معك ابنك أو معك أخوك الصغير، قد تعطيه مبلغ من المال تقول اشتري ب10 ريالات 5 ريالات، هذا بيع شراء مما جرت العادة بمثله يجوز. قد يقول نحن نريد نذهب في المدرسة للمكان الفلاني المعرض الفلاني أعطني مال، سيعطيه والده مبلغ فيما جرت من العادة وهو صغير، غالبا يكون مميز. وكذلك السفيه أيضا يعطى لسببين، أولا بما جرت به العادة، وثانيا أيضا ليتمرن ويتعلم حتى الصغير كذلك، وثالثا لنختبره، لأنك أن تختبره ب1000 ريال غير تعطيه 100,000 ريال تصرف بها أو 10,000 ريال، تنظر هل هو فعلا ناضج أو لا. ويذكر أن طفلا عمره 13 عاما أو قريبة منها جاء للقاضي يطلب فك الحجر عليه، وكان ماله عند قريب عند وصي، فقال له القاضي أنت صغير، قال متى أكبر؟ قال إذا بلغت وعرفت المصلحة من المفسدة، قال قد إذا بلغت الرشد، قال قد بلغت الرشد وأنا رضيع. قال كيف؟ قال ما هو المقصود بالرشد؟ قال تعرف المصلحة مما يصلحك يضرك، قال وأنا رضيع، كنت إذا قدمت أمي سديها لي رضعته، وإذا جاءت امرأة أخرى رفضته. استنبط القاضي منه أنه ذكي ولا ليس بهذه المسألة، أغلب الأطفال كذلك، فقال أعطه ماله. نعم، قال وأنا رضيع كنت أعرف ما يضرني مما أعرف أمي عن غيرها. فمجرد هذا الاستنباط بحد ذاته أقصد ليس لأنه يفرق، فالقاضي اجتهد وأعطاه، وخاصة أنه قارب الرشد، كان قارب 15، فيختبر. المقصود أن الصغير يختبر شيئا فشيئا حتى يختبره والده، وأيضا مراعاة نفسيته، لأن في بعض التصرفات يا أخواني التربوية تأثر في الأطفال. أنا أذكر قديما كان في طفل في أولى متوسط، فجاء والده وقال وكان يعطونه مكافأة في المعهد العلمي ولا يزالون، فقال والده المحاسب لا تعطي ابني المبلغ أنا آتي وأستلمه، فارتد على نفسية الطفل لأنه يرى زملائه يستلمون المكافآت، وإذا جاء دوره قال لا ما نعطيك سنعطي والدك، فأثر على نفسيته حتى جاء والده وكان والده عاقلا فقال لا أعطه يعني. نعم أعطه، لأنه وجدت أن هذا تأثير على دراسته وعلى نفسيته، ولكن بعد أن يستلمها استلمها منه. فقضية مراعاة أيضا الجانب النفسي مهم جدا، لأن إذا كان الناس في الجانب النفسي يدفعون أموالا لمعالجة من عندي مشكلة نفسية، فقد يكون المعالج في الجانب النفسي أن تعطيه شيء من المال بما لا يؤدي إلى التبذير وإضاعة المال. فمراعاة كل هذه العوامل وما قام عليه العرف يعطى فيه. ثم قال الله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، في أموال اليتامى الحقيقة، لكن سماها أموال قال لأنهم أولا هم القائمون عليها، وثانيا أن عليهم أن يعنوا بها كعنايتهم بأموالهم، لأن البعض إذا باع واشترى لنفسه تجد حريص، إذا باع واشترى لمال اليتيم لا يخونك الحرص، وأشد من هذا عندما يكون وليا على مثل عمارة نقول، فإذا كانت العمارة له تجد حريص عليها في آجارها وصيانتها والعناية بها، وإذا كانت الأيتام أهملها ولم يتابع استحصال الحقوق ويبحث عن أعذار، فقال الله لا تصرف أموالكم، فأول أنتم القائمون عليها، وثاني المكانات أن تكون كأموالكم أشد، والحقيقة أنها أشد، لأن الإنسان قد يعذر في ماله ومن حقه أن يتصرف فيه، لكن المال التي ما له حق أن يتنازل عنه إلا لما هو لحظ اليتيم أو السفيه أو المجنون. فهنا ولذلك في سورة الأنعام قال نرزقكم وإياهم، ولا تقتل أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي الأسرة ولا تقتل أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. في سورة الأنعام قال نرزقكم. الذين يتصورون أن الأطفال سيكون سببا للرزق قال لا نرزقكم، أي هم سيكون سببا لرزقكم أنتم قبلهم، نرزقكم وإياهم، فكأنكم مقدمين على الرزق. ودعوة أن الإنسان لن يتزوج حتى يقول أكمل نفسي ويكون عندي مصدر من الأرزاق، هذه الحقيقة دعوة باطلة، ولا أدري من أين أتتنا هذه المسألة. والله جل وعلا يقول نحن نرزقكم وإياهم، وهناك قال نرزقهم وإياكم، فاكتملت الصورة في جانبيها. فالأولاد يأتي معهم رزقهم، بل إن نكون سببا لرزق والديهم. فكذلك هنا سماها أموال للقائمين عليها لما تحتاج من العمل والحظ، والله أعلم. أيضا مما أشار إليه المؤلف في هذه الحالة أنه لا يسلمون قبل الرشد، نعم، لأن لو أطلق تصرفاتهم قبل الرشد لأضر بذلك، وهذا واضح، وبينت أنه يتدرج معهم شيئا فشيئا حتى يطمئن إليه. وقد يبلغ الإنسان 20 سنة أو 25 سنة ولا يعطى ماله، ليس مجرد بلغ 15 عاما كافية لهذا أبدا. نعم. ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل، لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله، ولا يستحق المطالبة به، فلم يملك منعه مما له بسببه. نعم. لكن هذا الآن المدين، هل يجوز واحد لو علم يريد من شخص 10,000 ريال واكتشف أنه مفلس، هل وهي ما تحل إلا بعد سنة، لا يجوز له أن يطالب بالحجر عليه، ولا لأن ما حلت إلى الآن. ما تقول لا الآن اكتشفت أن هذا الرجل مفلس، هو الآن مفلس لكن قد يكون بعد سنة قد يكون غنيا، إذا حل الدين يكون غنيا، فلا يجوز أن يحجر عليه إلا إذا حل. وحتى لو طلب من الناس من له حق ما يقبل قول ولا يسجل من لم يحل حقه، إذا حل يأتي ويسجل. نعم. لكن لو أراد سفرا طويلا يحل دينه قبل قدومه منه، فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء، لأنه ليس له تأخير الحق عن محله. وفي السفر تأخيره، فإن كان لا يحل قبله ففي منعه روايتان. إيه هذا الآن يقول لو عرف أن إنسان أنا أريد منه مثلا 10,000 ريال وقال سأذهب بعثة دراسة لمدة 5 سنوات، بعد سنة من يعطيه؟ من حقي أن أمنعه، لكن لا، فهذا واضح أنه سيعطل حقك إلا إذا أقام كفيل مليء أو رهن أو غير ذلك. طيب إذا كان السفر قصير قالوا فيها روايتان، والصحيح أنه لا يمنع إلا إذا خشي أنه يريد يستغل هذا السفر للهروب، كما يحدث من بعض الذين عليهم ديون يهربون خارج البلاد ويبقون فترة طويلة وتضيع حقوق الخلق. الصحيح أنه لا يمنع إذا كان السفر قصيرا إلا إذا علمنا أنه سيكون طويلا أو قامت قرينة على ذلك. المليء من هو المليء؟ لاقل مليء، كفيل مليء. المليء أول ما يتبادر إلى الذهن هو من عنده مال. يعني أنت شخص تريد من شخص 10,000 ريال وجاء شخص وقال هذا يكفلني، وأنت تعرف من فلان عنده 10,000 ريال أو 20,000 ريال، هذا مليء. صحيح ليس على إطلاقه. المليء هو المليء بماله وقوله وبدنه. المليء لابد تتوافر فيه شروط أو صفات 3 وقد مر معنا سابقا لكن أذكر بها، هو المليء بماله وقوله وبدنه. كيف؟ المليء بماله أن يكون عنده مال يكفي، أن يكون عنده من المال ما يكفي، أي أكثر من الدين الذي أطالب به فلان. طيب المليء بقوله أن لا يكون مماطلا، هناك تجار يملكون الملايين لكنهم يماطلون، هذا لا يسمى مليء. إذن أن يكون مليء أيضا بقوله، أي أن يكون صادقا. إذا كان مماطلا أو عرف بالمماطلة ومن تعامل معه، وناس اشتهروا بأكل أموال الناس، بل ربما تجارتهم وهي تجارة لا شك خاسرة من حقوق الخلق. وأن يكون أيضا مليء ببدنه. كيف ببدنه؟ أي وضع العلماء الفقهاء ضابط بسيط، قالوا أن يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم، يمكن فمثلا هناك أشخاص كما قلنا لا يمكن إحضارهم إلى مجلس الحكم، ما هو معناه أنه لا يجب عليهم أن يأتوا، لك ما تستطيع أن تحضرهم. هناك أشخاص يطالبون منذ سنوات ويأتي موعد الجلسة ولا يحضرون ولا وكيل ولا يستطيعون أن يحضرهم، يمكن غيره يأتي جندي ويطلبه، القاضي يرسل عسكري ويأتي به، لكن هذا الشخص ما يمكن الوصول إليه، أو قد يكون بعيد، أو قد يكون سجين كما بينت سابقا، يكون خارج البلاد، هذا ليس مليئا لأنه ليس مليء ببدن، لا يمكن حضور مجلس الحكم. إذن المليء هو المليء بماله، أن يكون عنده من المال ما يكفي لتغطية الدين، مليء بقوله أي ليس مماطرا ولا كذابا ولا مراوغا، أن يكون مليء ببدنه ممن يمكن إحضاره لمجلس الحكم. لو أراد صاحب الحق أن يأتي بالمحكمة يستطيع، وهناك فئات لا يستطيع لأسباب أشرت إليها. نعم. ولا يحل دين مؤجل بجنون، لأن الأجل حق له فلا يسقط بجنونه. نعم صحيح، وصيه يتولى هذا الأمر، كونه جن، يعني إنسان باع على إنسان سيارة تحل بعد سنة أصيب بجنون، ما نتحل الآن الأمان، لا ما يحل، إنما وصيه الذي يكون سيصير على المجنون هو الذي يتولى ذلك. نعم. ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم، أي رهن يحرز أو كفيل مليء اختاره الخرقي، لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا فلورثته، والأجل حق للميت فينتقل إلى ورثته، ولأنه لا يحل به ماله فلا يحل به ما عليه كالجنون. وعنه يحل لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به، وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة، وعلى الغريم بتأخير حقه، وربما تلفت التركة والحق يتعلق بها، وقد لا يكون الورثة أملياء فيؤدي تصرفهم إلى هلاك الحق. هذه مسألة أختم بها حتى نقف مع ولو دقائق مع بعض أسئلتكم. هل الآن إذا مات الشخص، وهذه مسألة مهمة للغاية وكثير مات، مات شخص عليه دين، هل يجب على ورثته أن يسددوا الديون فورا؟ ننظر. أما الديون الحالة فيجب أن تسدد فورا، يباع ما يملك ويبدأ التسديد قبل حقوق الورثة، فإن وثت وإلا فعلى الورثة، على كلام للعلماء في ذلك هل يجب على الورثة أو لا، لكن عمر رضي الله تعالى عنه بين أنه عليه دين، فقال لابن عبد الله بيعوا الدار التي تسمى دار القضاء، هي دار القضاء الآن اللي فيها الآن محكمة المدينة، ليست دار القضاء لأنها فيها الحكم، لا، أي قضاء دين عمر رضي الله عنه، يعني مات عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد وهو مدين، والأموال تجري بين يديه والفتوحات بين يديه، ويموت وهو مدين، وعندما قسم أموالا وملابس قال اسمعوا وأطيعوا، قال أحد الأفراد والله لا نسمع ولا نطيع، قال لماذا؟ قال تعطينا على ثوب وتلبس ثوبين وتريدون أن نسمع ونطيع، فأي حق تلبس ثوبين؟ ماذا فعل عمر؟ سجناه، قال قم يا عبد الله، قم يا عبد الله ابنه، قل ما عندك، فقام عبد الله قال إنه قسم عليكم على ثوب وأعطاني ثوبا وأخذ لي ثوب، فتبرعت بثوبي لأبي. قال الرجل الآن نسمع ونطيع، والعاقبة حميدة اطمئنه، لا سجن لا مساءلة لا أحد يستدعيه ولا شيء، هكذا هو العدل. وهو كيف تسيل الأموال بين يديه عمر رضي الله، مجرد ثوب آخر فقط زيادة عن ما مسلم، ليش؟ لماذا؟ بأي حق؟ وبهذا لما يقال الخليفة العادل وكلهم عدلاء من العدل، فعمر رضي الله عنه مات وهو مدين، وقال إن وثت الدار وإلا يا عبد الله سددوا من مالك من الورثة، فباعوا دار القضاء داره وسددوا فيها الديون. فإذا إذا كانت الديون حالة فتسدد فورا، إذا كانت مؤجلة فننظر، يعني إنسان عليه دين مثل الآن البنك العقاري، يموت إنسان على باقي 10 سنوات 15 سنة، أو اشترى عمارة أو بيت أو سيارة تحل بعد سنة أو أقساط، هل يجب ننظر فيها تفصيل؟ إن أقام الورثة كفي الملي منهم أو من غيرهم فالصحيح أنها لا تحل، يحل كما يرثون المال يرثون الدين، ومن حقهم هذا لأن في أحيانا مكاسب وفيه مصالح، وحق كما أن عليه الغنم بالغرم، الغنم بالغرم، فما إذا إن ما يلزمون، لأن البعض يتصور أنه من أجل الأول ما يموت الميت الذي تسدد ديونه، قال من أجل إبراء ذمته، لا شك هذا هو الأفضل، هذه نسيت أن نبه، هذا بإطلاق هو الأفضل، أن تبرئ ذمة الميت هذا هو الأصل. فلكن إذا نحن نتكلم عن جانب الحق فالصحيح أنه لا يلزم ما دام أصل اتفاق معه على مدة معينة، وأقام الورثة كفيل مليء بماله وقوله وبدنه كما قلنا، سواء من الورثة أو من غيرهم أو رهن، يعني مثلا واحد اشترى لأولاده عمارة بيت على أن يسدد كل سنة 100,000، مات الرجل بعد سنة بعد 5 سنوات، نقول ارهن البيت، نقول لصاحب البيت ارهن البيت، إذا لم يسددوا مرة سنة ولم يسددوا 100,000 قسط من حقك أن تبيعه، أما أن تبيع البيت وتكسره وتخرج الأولاد غير صحيح. فإذا كان هناك كفيل ملي أو رهن فالصحيح أنه ما يحل. كثير ما نسأل عن البنك العقاري، الصحيح أن البنك العقاري مرهون أصلا، ما يمكن إلا يرهنون البيت ويرهنون الأرض، فالصحيح أنه ما تحل، تبقى حتى 25 سنة، لو واحد بعد ما انتهى من بيته وبعد سنة يعني قبل بعد التسديد توفي يبقى الدين 25 سنة، الصحيح أنه يبقى عليه، مع أن حقيقة من باب الاعتراف قول الحق أن أغلب من يتوفون ويرفع أولادهم طلب إعفاء من ولي الأمر يعفون، خاصة إذا ثبت أنا ما عندهم شيء، إذا ما عندهم إلا البيت، وهذا معروف في البنك العقاري، إذا مات شخص وأثبت الورثة أن له أطفال وضعفاء ولم يكون إلا هذا البيت وليس لهم مصدر آخر، فالذي يجري عليه طبعا في إجراء معاملة معينة يعفون، هذا حسب علمي، وأعرف أناس كثير يعفون بعد انطباق الشروط عليهم، وهذا لا شك خير عظيم جدا، وهم أحق بالوفاء لهم ورعاية هؤلاء الأيتام وهؤلاء الأطفال من بيت مال المسلمين يعطون، بل المفروض أن يعطوا مع الإعفاء مصاريف لهم ولبيوتهم ولأهلهم كغيرهم من أبناء المسلمين، هذا على بيت مال المسلمين أمر واجب، فأقول هذا أيضا يعفى، لكن الذي لا يعفى وقد يكون غني وأهل أغنية الصحيح أنه ما دام مرهونا فلا حرج. إذن هذا ما يتعلق به، بقيت مسألة في هذا الجانب لأن الوقت قد ضاق. طيب، شخص شترى سيارة الآن قيمتها 100,000 جديدة، شراها 230,000 بعد سنة، توفي بكرة من الغد توفي، ماذا نفعل؟ ما أقاموا أولاده وأهله، ما أقاموا، ما عندهم كفيل ولا عندهم ملي، الصحيح أنها قالوا إما أن تباع السيارة، قالوا الشاهد أنه ما ي... هل يسدد العفو 150 أو 140 أو يسدد 100؟ قال العلماء المتمشي مع القواعد والأصول ودفعا للظلم وإقامة للعدل أنها إذا كانت المسألة قريبة لم تتغير، مثل 2-3 أسبوع لم تتغير قيمة السيارة، الصحيح أنها تقوم نقدا ويسدد نقدا، لأن كيف الآن أنه يشتريها 140,000 وأصلا ما اشتراها 140,000 للمدة، فكونه مات الآن وقيمتها عمليا 100,000 صحيح أنه يسدد 100,000 ولا يسدد، هذا ظلم، نقول الآن سددوا 140,000 ما يحدث هذا، نعم، مع أن الأصل هو المسامحة والعفو، لكن نتكلم لو وصل إلى التحاكم، فهذا هو، وهذا ما مال إليه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال إذا كانت المدة قريبة ولم تتغير السيارة يعني أو البضاعة تغيرا أو يعيدها، يأتون يقول تفضل هذه سيارتك وأعطنا إذا كان دفع شيئا نقدر وتنتهي المسألة، هذا ما يتعلق بالديون، أقف عند هذا الحد ولعل يتيسر بعض الإجابة بالدقائق الباقية على بعض أسئلتكم، الله أعلم. أبدأ بأسئلة الأسبوع الماضي، هذا بعض الأخوة يسأل عن بعض المحلات التي لا تقاطع الدنمارقية، هل نقاطعها؟ هذه مسألة اجتهاد، مسألة اجتهاد، من رأى مقاطعتها ف فمن حق ذلك. ومن يرى عدم المقاطعة فهو مسألة اجتهادية، ولا نجعل المسائل الجهاد ما يدين للخلاف حفظك الله. نعم. هذا الأخ يسأل يقول جاء الأخ يقول عهدناك متفائلا لكنك حدثتنا عن غلاء الأسعار وكأنك متشائم وعن الادخار. لا، هذا من التفاؤل يا أخوان. يوسف عليه السلام عندما فسر الرؤيا وعبر الرؤيا وبين بما هو في الرؤيا سبع رخاء وسبع شداد، فهذا من التفاؤل، لا يناقض التفاؤل، لأن التفاؤل قد لا يكون مقيدا بسنوات قريبة، لكن الإنسان عندما يقرأ الواقع والأحوال وغيرها وعوامل كثيرة. فعندما قلت لكم ادخروا ولا زلت أقول هذا لأنني أرى إشارات وعوامل ما كانت موجودة عندنا. الآن بدأت أحوال ومظاهر بعضها لم ينكشف بعد، وأخشى مع استمرار الأحوال أن يزداد الأمر انكشافا. هناك أشياء ظاهرة وأشياء غير ظاهرة، وكلها تدل على أن الأمور قد تكون صعبة. فأن يحسن الإنسان أن يدخر لنفسه لأولاده، وقلت أعظم الادخار هو مساعدة الفقراء والمساكين، هذا من أعظم أبواب الادخار. نعم. الذي يدرس واقع المجتمع الآن والديون التي تحيط بالناس وظروف كثير من الناس يدرك ما أقوله أهمية العناية بجانب الادخار ولو بالقليل. خذ من غناك لفقرك كما في الحديث، أن تأخذ من غناك لفقرك، هذا هو هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونخشى أن نمر، وما يضرك إذا ادخرت ولم يأتي ما تخوفنا منه، ما يضرك، بل هو خير على خير. أما ما يحدث الآن أقول لكم هذا وقد رأيت أناس والله رواتبهم تصل إلى قرابة 15,000 ومع ذلك لا يدخرون شيئا، ينتهي الشهر ما عنده شيء، مع أن بيوتهم ملك مثلا ومعهم سياراتهم وليس عندهم أزمات معينة. كيف 15,000 أناس رواتبهم لا تصل إلى 2,000 أو 3,000 ومع ذلك ينفقون ويدخرون ويتاجرون؟ القضية قضية حسن تصرف بالمال. ولهذا أنصح الإخوان سواء كان ماله قليلا أو كثيرا، وأذكروا وكنا طلابا في الكلية راتبنا 320 ريال، وكانت تأخذ كل يوم 10 ريالات لصندوق الطالب، يعني يبقى 310 ريالات. معنا زميل كبير في السن موجود حفظه الله وأبقى، كان أكبر من السنة ومتزوج وأهله في خارج الرياض، يقسم 310 ثلاثة أقسام، 100 ريال ساكن مع زملائه في بيت مستأجر، وما كان فيه الجامعة، ما عندها سكن وما عندها أكل ولا شيء، 100 ريال لنفقتهم الشهرية سكنا وأكلا، و100 ريال يرسلها لأولاده وزوجته ووالدته ينفقون على أنفسهم، و100 ريال يدخرها، فيصيره في السنة 1,200 ريال يشتري بها قطعة أرض وإلا شيء يدخره. وبارك الله لما تخرجنا فإذا هو ما شاء الله حاله المادية، والطلاب شباب عندنا لا عندنا مسؤولية وساكنين مع أهلنا، ما أدخرنا شيء ويعطونا أهلنا زيادة. نعم. وكان يوفر 310 ريالات وآجار للمنطقة يذهب بين فترة أخرى لأنه متزوج أكثر من يذهب غيره، واستطاع أن يدخر من 310 ريالات. هي المسألة توفيق وحسن تصرف وقدرة وإعانة من الأهل والأولاد والتدريب على ذلك يوفق الإنسان. ولذلك هذا مشهور أن كان الموظفون صغار الموظفين في عدد من الدوائر الحكومية التي رواتبهم لا تصل إلى 20% من رواتب كبار المسؤولين يقرضون المسؤولين، هذا مشهور عندنا. هذا صاحب 1,200 ريال و1,500 ريال هو الذي يقرض المدير العام، نعم، أو رئيس القسم، بين مراتبه قد يزيد عن 4 مرات أو 5 مرات. والغريب أن هذا الموظف الصغير أولاده ما شاء الله 8, 9, 10، بينما هذا الموظف الكبير يمكن عنده ولده بنته ولده. لماذا؟ وهو يأكل مثل غيره ويضيف الناس ويكرم الناس. لا تصوروا أنه بخيل، لكن قدرة على التصرف، حسن إدارة المال. نحتاج إلى دورات في حسن إدارة المال. ولذلك يوسف عليه السلام لما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، معناه أن الناس يتميزون في إدارة المال. هناك من هو أخرق وهناك من هو حكيم كيوسف، فاستطاع أن يتجاوز 7 شداد. أتعرفون ماذا كان يفعل يوسف عليه السلام؟ كان في 7 رخاء يكيل لكل واحد كيل واحد. لا تتصورون أنه كان يكيل في سبع الشداد، لا، بدأ في سبع، نعم، سبع الرخاء إلا قليلا مما تأكلون. فما كان ينفق إلا مقدار الأكل والأغلب يحفظه، هو الذي حافظ على سبع سنوات الشداد. فكذلك أنت الآن أن يكون عندك من قدرة على التصرف وإحسان التعامل للناس، وهذا لا يعارض التشاؤم أبدا، لكن وصف حالة متوقعة كما وقع في كثير من بلاد المسلمين، هذا الذي أشير إليه. وإلا يسأل الأخ ما هي عوامل التفاؤل، لا يتسع الوقت لذكرها، والله المستعان. هذا يسأل عن موضوع المسعى، وقد سبق أن أجبت وطال الحديث فيه، ويكفي ما أجبت فيه، ولا زلت متوقفا بالنسبة لي. هذا الأخ يتكلم عن حكم منع مرور الماء مع أرض الجيران، وهذا مر معنا، هذا مر معنا في باب الصلح وأحكام الجوار. هذا الأخ يقول ما حكم رفع السبابة بين السجدتين؟ وفي خلاف بين العلماء، بعض العلماء يرى أنه ترفع السبابة بين السجدتين، ولكن القول الراجح أنها لا ترفع إلا في الجلسة التشهد الأولى والثانية، هذا هو القول الراجح، ولا دليل على رفعها بين السجدتين، وإن قال به لا شك قال به بعض العلماء من لهم اعتبار ولهم مكانة، ولكن أذكر الأخ الراجح فقط. هذا الأخ يقول أنا في دورة ولكن قد أغاب بعض الدروس، هل يجوز أن أخذ الدورة وأنا ما حضرت 100% مثلا أو 90%؟ هو فيه نسبة، إذا حضر الإنسان أغلب الدورة والمهم نجح في الاختبار بدون غش وبدون محاباه لا يلزم الحضور البدني، لأن الحضور البدني وحضور الدروس من أجل تحقيق مراد الدورة. فإذا تم تحقق مراد الدورة بأي وسيلة معتبرة أقصد فلا حرج. أما ما يحدث الآن بعض الدورات كذب وزور، ويقال احضر قليلا بس، المهم خاصة بعض المدارس التجارية يهم أن تأخذ المال، يهم أن تأخذ المال وتعطي شهادات، وهذا شهادة زور في الحقيقة، هذه شهادة زور باطلة، فلنتجنبها من الجميع. هذا الأخ يتكلم عن موضوع القنوت لإخواننا، وسبق الحديث فيه والله المستعان. لكن إذا لم تستطيعوا أن تقنتوا علانية أيها الأخوة فلا أحد يمنعكم من الدعاء لهم في سجودكم وفي صلاتكم وفي بيوتكم وفي مجالسكم وفي دروسكم ومحاضراتكم. والله هذا الأخ يسأل يقول نريد أن تحدثنا عن الجيش الإسلامي ولم تجبني جوابا نشف الغليل، ليس من منهجي التحدث عن الهيئات والأعيان لا في الموقع ولا في المحاضرات، فهذا منهج قديم عندي، لا أتحدث لا في الموقع ولا في إجاباتي في الموقع ولا في دروسي ولا محاضراتي، بل يعذرني الأخ أتكلم عن قضايا عامة، أما قضايا الأعيان فيجاب عنها بصفة شخصية. نعم، هذا الأخ يقترح أن يكون الدور الأعلى للنساء وقد تم والحمد لله. هذا الأخ يقول ماذا عن كتاب الطهارة في موقع المسلم، ما زلنا ننتظره؟ نعم، هو الآن يعد، لكن الموقع يمر هذه الأيام كما تعلمون بتغير جديد وبوابة جديدة وأصبح بشكل جديد، هذا التغير الفني أخر بعض المشاريع ومنها أيضا إكمال كتاب منار السبيل وبالذات كتاب الطهارة وتحويله من أشرطة إلى تحويل كتاب من أشرطة إلى سيديات وإخراج فني، أنا لست متخصصا بذلك يحتاج بعض الوقت. فهذا أقول الأخوة مجتهدون في ذلك وجادون، لكن أنظروهم بعض الوقت لعل الله أن ييسر. أقف عند هذا الوقت، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل أسئلة اليوم والأسئلة الأخرى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.